بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. بين يدينا الآن أيها الأخوة موضوعان. الموضوع الأول هو في أساليب التشهير، والموضوع الثاني في اتجاهات المفسرين. ما بعد وصلنا إلى الزبدة كما يقال أو المادة. كل ما ذكر كل ما سبق كله يعني مهمات مقدمات أساسية جدا في التفسير. الطالب العلم يجب أن يعرف هذه المقدمات، وهي كلها تختصر لنا يعني هي مقدمات أساسية تختصر لنا كلام كثير عن التفاسير. فحينما نتكلم مثلا عن التفسير المأثور لن نغرق فيه إذا تحدثنا عن ابن كثير أو ابن جرير أو نحن. فعلى ذلك لابد أن نعرف هذه الأسس والمقدمات. أساليب التفسير، ما تعرفون عن أساليب التفسير؟ أساليب التفسير ممكن نسميها أساليب أو طرق، قد تسمى، لكن أساليب أظنها أنسب. نعم. مرتبة مثلا التفسير بالإسناد أو التفسير بالمعنى، التفسير اللغوي، هذا المراد. أساليب المفسرين أو مناهج طرائقهم. جيد، غيره. جميل. فيها أنا آخر. نعم. هذه نستطيع أن نسميها مناهج أو اتجاهات. الاتجاهات، لا، الأساليب سلمكم الله، هي أننا حينما استعرضنا التفاسير وجدنا أن لكل مفسر آلية وأسلوب معين في عرض تفسيره، في عرض التفسير، طريقة العرض، يعني هي على أساليبه طريقة العرض. وحين نتأمل في التفاسير، هذا جدا مهم معرفته حتى ترجع إلى التفسير من حيث الأسلوب الذي تريد أن تسلكه. فعندنا تقريبا أربع أساليب تفسير. الأسلوب الأول هو الأسلوب التحليلي، أسلوب التحليلي. والأسلوب الثاني أسلوب الإجمالي. الأسلوب الثالث أسلوب المقارن، المقارن بين النصوص. والأسلوب الثالث أسلوب الموضوعي. ما المقصود بالتفسير التحليلي أو الأسلوب التحليلي؟ المقصود به هو عرض الآيات وما تحتمله من مسائل تحليلا، يعني هو تحليل النص بذكر المسائل التي تحتملها وتحتمل عليها الآية. نضرب بذلك مثال يتبين به المقال. لو قلنا مثلا الحمد لله رب العالمين، كيف نفسر هذه تفسيرا تحليليا؟ فيقال مثلا ما سر افتتاح السورة بالحمد، وما معنى الحمد، فرق بين الحمد والشكر، لماذا قال الحمد لله ولم يقل حمدا لله، ما نوع الألف واللام، وما سر قول الحمد لله ولم يقل لله الحمد، وما سر تقديم لفظ الجلالة ثم ذكر لفظ الرب، وما معنى الرب، والعالمين، من هم العالمين، وأنواعهم أو ما الأقوال الواردة في ذلك. هذا تحليل، يعني أخذ النص مسألة. وهذا طبعا يختلف من حيث بعض المفسرين عن بعض، بعضهم يأخذها من خلال ذكر أقوال السلف فيها، بعضهم يذكرها من حيث ذكر المسائل اللغوية فيها، وبعضهم يأخذها من حيث ذكر المسائل الفقهية فيها، يستعرض آيات الأحكام ويحللها مسألة مسألة، وبعضهم يأخذها من حيث الدروس والهدايات والفوائد وغيرها. المهم أنه كلهم يرجع إلى قضية التحليل، وهذا الذي يفرق بين قضية الأساليب وبين قضية الاتجاهات أو الطرق التي سنذكرها بعد قليل. المهم هذا طريق هو تحليل النص تحليلا دقيقا. أكثر مفسرين على هذا الاتجاه، أكثر مفسرين على هذا الاتجاه مع اختلاف بينهم في هذا. منهم مثلا لو قلنا ابن كثير، الرازي، القرطبي، مثلا ابن عاشور، كثير غالب المفسرين على هذا هذا النوع، هذا الاسلوب. الاسلوب الثاني اسلوب التفسير الاجمالي. شو المقصود بالتفسير الاجمالي؟ يعني المعنى الاجمالي فقط من غير تفصيل، ذكر معنى اجمالي للايه بما دلت عليه، اما بذكر معناها اللغوي او معناها او هداياتها وظلالها او نحو ذلك. وهذا كثير من التفاسير المختصره، هذا نسميه التفسير المختصر. مثل ماذا؟ السعدي، التفسير الميسر طبعة المجمع، والتفسير الميسر للقرني، وأيضا يمكن أن نذكر الجلالين وإن كان ينحن لغويا لكنه مختصرا، البيضاوي مختصرا، يعني التفسير المختصرة المجملة. لا تذكر كثيرا، قد تذكر مسائل لكن في الغالب تذكر معنى عاما، تذكر معنى عاما. هذه نستفيد منها سلمكم الله، يعني ماذا نستفيد من الناحية الأولى من الأسلوب الأول، وماذا نستفيد من الأسلوب الثاني؟ نستفيد من الأسلوب الأول أننا إذا أردنا أن نفسر القرآن تفسيرا شاملا تفصيليا أو تحليليا في درس أو في قراءة أو في بحث، تريد أن تستقصي هذه التفاسير فترجع بهذا الأسلوب التفاسير التي ذكرت. أما بالنسبة إذا أردت أن تقرأ هذا التفسير قراءة عامة، تريد أن تفهم القرآن، تريد أن تقرأه على جماعتك في المسجد، فإنك تختار التفسير الإجمالي، التفسير الإجمالي، لأنه ليس من المناسب أن تقرأ على الناس تفسيرا تفصيليا تحليليا تستغرق فيهم بالمسائل اللغوية والنحوية والفقهية والبلاغية وغير ذلك بما لا يفقهون. حدث الناس بما يعرفون أو يعقلون حتى لا يكذب الله رسوله. الأسلوب الثاني هو التفسير المقارن أو الثالث. المقارن ما المقصود به؟ المقارن أن يكون منهج المفسر هو مقارنة نصوص بعضها ببعض، أو مقارنة أقوال كالأقوال السلف بعضها ببعض، أقوال يعني في المسألة، ذكر المسألة وذكر الأقوال والترجيح. وهذا يعني قد تجده في التفاسير في النوع الأول، الذين يذكرون تفصيلا فإنهم يذكرون الأقوال، لكن الذي اتخذ هذا الطريق فقط يعني بمعنى أنه عنا به عناية بارزة، تجد منهم زاد المسير لا يقارن، يعني هو يذكر الأقوال بس ما يرجح. زاد المسير ميزته أنه يذكر لك الأقوال في المسألة، فيمكن أن نجعله من هذا الوجه، لكن حين يذكر الأقوال ويرجح هذا الحقيقة الذي تميز به أضواء البيان قبله إمام المفسرين ابن جرير رحمه الله. ابن جرير هذا هو منهجه، منهجه مقارنة، مقارنة بين الأقوال والترجيح بينها. ولذلك يقول القول في تأويل هذه الآية كذا كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك، ثم يقول القول الثاني وذكر بعضهم كذا، ثم يقول ذكر من قال ذلك، ثم يرجح في في في آخره. هذا منهجه عموما. فإذا أردت أن تعرف من يعني أقوال المفسرين في هذه الآية والترجيح، ترجع إلى هذا التفسير. ابن كثير رحمه الله قد يلجأ إلى هذا، يذكر الأقوال ويرجح، لكن ليس هذا منهجا مضطردا عنده. ابن جرير رحمه الله، ابن كثير رحمه الله، يميزه أنه حقيقة جمع بين عدة أساليب، بين الأسلوب التحليلي المختصر، وبين الإجمالي المفصل قليلا، وبين المقارن أيضا اللازم، وهو ذكر الأقوال والترجيح المهم. فهو لهذا تميز. يعني ما سر تميز ابن كثير رحمه الله واشتهاره؟ هذه الأمور، أنه وازن بين الأمور كلها، فلم يفصل في جانب دون جانب، مع أيضا سهولة أسلوبه ويسره. فهذا سر من أثره، سيأتي إن شاء الله الحديث عنه لاحقا. ابن جرير كما ذكرت لكم، والشنقيطي رحمه الله أيضا في هذا ظاهر، خصوصا في آيات الأحكام، في آيات الأحكام والمسائل اللغوية له باع فيها. الأسلوب الرابع هو أسلوب التفسير الموضوعي، أسلوب التفسير الموضوعي. المقصود بالتفسير الموضوعي هو حقيقة يعني هم اختلفوا فيه، هذا مهم جدا أن نبينه. إذا قيل التفسير الموضوعي، بعضهم قال التفسير الموضوعي المقصود به هو أنك تأخذ آيات في موضوع واحد وتتحدث عنها، تجمع الآيات في موضوع واحد. جميل. مثلا نأخذ آيات الصبر في القرآن الكريم ثم تحدث عنها ويجمعها في كتاب. الطريقة الثانية هو أن يتحدث عن القرآن من حيث مقاصده، فيأخذ مقصد السورة ثم يعرضها موضوعيا من خلال السورة. هذا يختلف عن الأول. الأول أخذ موضوعات آيات معينة في موضوع واحد، الثاني أخذ مقصد واحد في السورة وفصله في موضوعات السورة. الطريقة الثالثة ما يسمونه بالوجوه والنظائر. طبعا يعني لو ضربنا مثال في الأول اللي هو يذكر موضوعات، من يمكن أن يمثل له؟ لا أبو البيان، ها؟ يعني أحسنت. هو قد يكون غالب هذه ليست في التفسير ذاتها، وإنما في من أخذ موضوعا واقتصه من القرآن كله، وهذا في الدراسات والبحوث المتأخرة كثير جدا. يعني غالب دراسات الماجستير والدكتوراه في الجامعات في التفسير في الموضوعات على هذا النمط، يأخذ موضوع تجد يذكر نخلة في القرآن، العين في القرآن، النظر في القرآن، ولا نهاية له. ولذلك موضوعات القرآن ثرية جدا من هذا الوجه، يأخذ سلمت الله أشياء دقيقة جدا. واحد أخذ العسكرية في القرآن، فلما انتهى في رسالة دكتوراه قال والله أنا اكتشفت أن القرآن كله قواعد عسكرية. هو صحيح، صحيح أن القرآن كله قواعد عسكرية، سبحان الله. هذا من أسرار القرآن، أنك حيثما أخذته وجدت مادتك كاملة، كأنما القرآن أنزل من أجلها. والله إن هذا لسر وعجب. ولهذا الأخ سبحان الله حينما ركز على هذا الجانب وأخذه في القرآن الكريم وجد عجبا، وجد دلالات لا يمكن أن يأتي بها أرباب العسكرية وخبرائها. اكتشفها مستنبطها في القرآن الكريم، سواء كانت في آيات الجهاد أو في غيره. مرة في قصة طالوت، وهي قصة عجيبة في هذا الجانب، فاستخرج يعني صفات القائد والجيش وأسباب النصر فيه شكل لا يوصف حقيقة مثله، ويستطيع أن يبدع فيه، فيظهر إعجاز الغرب في يعني نظرياتهم العسكرية. وهكذا الدواليك. وهذا الحقيقة جانب أيها الأخوة نستفيد منه في مسألة مهمة، يعني نقول هذا مهم جدا لطالب العلم، وهو أنه حينما يأتيك أمر يحجبك أمر وتريد أن تجد له علاج، فخذ القرآن لأجل هذا الأمر، فتفسير الموضوع، اقرأ القرآن وأنت تستحضر هذا الموضوع الذي بين يديك وهذه القضية. والله يا أخواني ستجد عجبا وعجابا حينما تخلو فقط وتصفي ذهنك وتركز بالك في مع النص، كأنما القرآن أنزل من أجل هذا الأمر. خذ مثال، لو أنه حصل بينك لا قدره بين أحد خلاف أو مشكلة أو واجهتك مصيبة أو نحو ذلك، تفرغ أسبوعا كاملا وقرأ كتاب الله عز وجل متأملا مستخلصا إرشادات القرآن وتوجيهاته وهداياته في هذا، والله ستسجل آيات تقول كأنما أنزلت الآن وكأني أقرأها لأول مرة. وهذا مهم جدا يا أخواني في حياتنا الآن، لما كثرت المشكلات في الناس ويعني انتشرت عيادات نفسية وغير ذلك لبعدهم عن القرآن الكريم، ولو أنهم أخذوه في هذا المنهج، أنك إذا أشكل لك عليك أمر أو حجبك أمر تلجأ إلى كتاب الله عز وجل المعتصم معتصم بحبل الله، فإنك والله ستجد هداية. أذكر لكم مثالا واقعيا، أنا حقيقة أفصل في هذا. لماذا؟ لأننا في حاجة في هذا الوقت وهذا الزمن الذي كثرت فيه المصائب والأحداث والأمراض والهموم والمشكلات، والله إنه لا حل لهم للناس إلا القرآن الكريم. ولهذا ينبغي علينا أن نبث هذا في الناس. أحد الإخوة حصل عليه حقيقة مشكلة مالية، يعني أصابته بمصيبة كبيرة جدا تحمل فيها بالملايين، وليس هذا الأمر فقط، وإنما هو قد كفل شخصا كفالة، فيعني هو مهدد بالسجن بسببه. يقول قرأت يعني سورة البقرة، أظنه قرأتها 40 يوما أو أكثر، يقول والله الذي لا إله إلا هو سبحان الله قد خفت المصيبة عليه وانشرح صدري وفتح الله لي بابا جديدا في أمر التجارة، ونفس الله لي في الديون أن تؤخر أو أكفى خطر تهديد السجن. يعني وهذا أمر لا شك فيه، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. فأنا أقول هذا أيها الأخوة ليكون لنا منهجا لأنفسنا. والله يا أخواني مرة من المرات يعني مرت علي مشكلة من المشكلات الكبيرة التي مرت علي في حياتي، فذهبت إلى مكة لمدة أسبوع تفرغت فيها وختمت كتاب الله عز وجل بفضل الله. لهذا الأمر أرجو الله عز وجل أن يهديني فيه سواء السبيل وأن يثبت به قلبي، كما قال الله عز وجل يثبت به فؤادك. والله يا أخواني أقولها صدقا، والله ما إن ينتهي إلا وانقشع هم كبير من قلبي وانشرح صدري. فما أن صعدت الطائر راجعا وقد بدأت في خاتمة جديدة إلا وأنا أمر عند قول الله عز وجل: قد نرى تقلب وجهك في السماء فلن يقبل في الفرد فولي وجهك شطر المسجد الحرام. استوقفتني الآية سبحان الله ورددتها ترديدا لا يعني لا شعوريا من استمتاع بها حقيقة استطردت في تكرارها. فصاحب اللي بجواري ينظر إلي استغرب. فسبحان الله يعني الأمر الذي أهمني فتح الله لي فيه في مكة بحمد الله عز وجل، وكان سببا في خير كثير بحمد الله. فأنا أقول هذا المنهج جميل جدا أن نحييه في أنفسنا وفي الناس جميعا. نلجأ إلى القرآن، نقرأه للهداية، نقرأه للعلاج، نقرأه للشفاء، نربط الناس بكتاب الله عز وجل. الطريقة الثانية أخواني وهي طريقة أن تأخذ الموضوع ثم تسرده أو تعرضه على السورة عرضا، وقد ذكرت لكم هذا فيما مضى في الدروس السابقة في سورة البقرة. يعني خذوا مثال في سورة الذاريات، لاحظوا أخواني حينما تأخذ السورة بتفسير موضوعي بوحدتها تجد سبحان الله يعني معنى آخر. خذوا سورة الذاريات مثال، سورة الذاريات حينما تتأملها بتركيز تجد أنها تركز على قضية الرزق وربطه بالله عز وجل، الرزق وربطه بالله عز وجل وإلزام المخلوقين بعبودية الله تعالى لأنه هو الرازق الواحد. لاحظوا أنه ابتدأ بقوله تعالى: والذاريات ذروا. ما هي الذاريات؟ هي الرياح التي تحمل في نظاميها هذا اللقاح وهو الرزق العباد. والذاريات ذروة الحاملات وقرا، وهي إما السفن أو الرياح. أيضا السفن تحمل السحاب ولا الرياح تحمل الرزق. ثم قال: والجاريات يسرى، وهي السفن تسري بالرزق العباد من الله عز وجل. والمقسمات أمرا، وهي الملائكة تقسم أرزاق العباد. ثم ذكر القرآن حالهم: والسماء ذات الحبوب والمقسمات أمرا والجاريات يسرا إنما توعدون لواقع وأن الدين لصاد والسماء ذات الحبوب، إلى أن قال في سورة في قوله: وفي السماء رزقكم وما توعدون. ثم جاءت قصة إبراهيم عليه السلام التي هي تمثل شكر هذا العبد لربه بهذا الرزق الذي أعطاه إياه، فكان كريما مع أضيافه، يمثل نموذجا من نماذج العبد الشاكر فيما آتاه الله تعالى من رزق. ثم ذكر أحوال الأمم المكذبة. ثم في آخر آخر السورة قال قبلها: ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وقبلها قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فهذا المعنى حقيقة حينما تتأمله في السورة تجد أنك تلحظ فيه معاني ودلائل تفتح لك فيها يعني هدايات قد لا تجدها في التفسير التحليلي ولا الإجمالي. فهذه من مميزات التفسير الموضوعي. والتفسير الموضوعي الآن هو الذي يعني أكثر ما ظهرت في المفسرين المتأخرين وخاصة في المدرسة العقلية كثر ذلك. وهذا ربما أن يعني في العصر المتأخر كثرت فيه الطروحات والموضوعات وغيرها. أيضا من حتى نختصر من التفسير الموضوعي يمكن أن يدخل فيه الأشباه والنظائر. المقصود بالأشباه والنظائر الأشباه الوجوه والنظائر. الوجوه والنظائر هي أن تأخذ لفظة من القرآن تستعرضها من القرآن كله، مثلا الأمة في القرآن، ثم تذكر وجوهها في القرآن الكريم وهكذا. وهذا وإن كان يرجع يعني إلى جانب اللغوي، لكنه أيضا يمكن أن يدخل في التفسير الموضوعي من حيث أنك أخذت موضوعا أو كلمة ذات دلالات مختلفة، فهذا أيضا من التفسير الموضوعي. من التفسير الموضوعي سلمكم الله هي يعني الدراسات الموضوعية المختلفة في يعني موضوع معين، كما آيات الجهاد، آيات الحج، آيات الصيام، المال في القرآن، النظر في القرآن إلى غير ذلك. هذه ما يمكن أن نسميها أساليب التفسير المفسرين، يمكن أن نجعلها جامعة للتفسير. بعد ذلك ننتقل إلى جانب آخر من أنواع التقسيم، وهو جانب تقسيم المفسرين من حيث الاتجاه والطريقة، طريقة غير العرض، وإنما طريقة الموضوعية أو الاهتمام المعين، اهتمام معين، اتجاهات واهتمامات المفسرين. يمكن أن نختصر اتجاهات واهتمامات المفسرين بعدة أمور. أمر الأول التفسير بالمأثور، التفسير بالرأي والعقل، تفسير الفقهي، تفسير اللغوي، التفسير العلمي أي النظر إلى الكون، التفسير الاجتماعي، تفسير البياني. التفسير المأثور تكلمنا عنه قبل، وذكرنا أن مصادر التفسير المأثور هي أربعة: القرآن والسنة وأقوال الصحابة والتابعين، وتكلمنا عن كل واحد منها فلا حاجة إلى تكرار ذلك. لكن نريد أن تذكروا لمن هم من من المفسرين سلك هذا المسلك. ابن جرير وابن كثير، الشوكاني، الشنقيطي، سيوطي، الدر المنثور، يعني كما سماه جامع بين فن الرواية والدراية، ابن الجوزي في عرضه لأقوال المفسرين والسلف، ابن كثير. نعم، هذا التفسير طبعا هو الغالب في التفاسير المتقدمة، ولكن هذا التفسير الذي يشكل عليه أنه دخله ما يشوبه. فأولا دخله الوضع، دخله الوضع لما كثرت يعني المذاهب، وأيضا توسعت فرقة الإسلام، اختلفت أهواء الناس، فكان بعضهم يضع على رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن الصحابة والتابعين في تفسير كتاب الله عز وجل، كما كان في ابن عباس رضي الله تعالى عنه. هذا الذي يشكل على التفسير ابن أثر، كثرة الوضع فيه. وأيضا هناك من أعداء الإسلام من أرادوا أن يدسوا في كلام الله عز وجل من خلال أقوال ما ينسبونه وضعا عن بعض، وينسبونه إلى السلف والمفسرين. هذا الأمر الأول الذي يكدر على التفسير المأثور. الأمر الثاني الذي يكدر على التفسير المأثور هو كثرة الإسرائيليات. والإسرائيليات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هو قال لا تحدثوا عن بني إسرائيل، لا نعم حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، وقال لا تصدقوا بني إسرائيل ولا تكذبوهم. فلذلك كان السلف يتسامحون في النقل عنهم، وربما ينسب ذلك إلى القرآن فيذكرون القصة ثم يذكرون بعض الآثار أو بعض الروايات الإسرائيلية فيها. فلذلك كثرت الإسرائيليات فشحن التفسير بها. وهذا العجيب أنه وقع فيه كبار أئمة التفسير كابن جرير وابن كثير رحمه الله، وإن كان يعني ابن كثير أقل من ابن جرير من حيث عنايته بالصنعة الحديثية، فكان ينقد رواية الإسرائيلية. فهذا الجانب الآخر الذي أشكل في التفسير المأثور. الأمر الثالث الذي أشكل في التفسير المأثور هو حذف الأسانيد، أنه في زمن متأخر جاء بعض المفسرين وبعض العلماء فجردوا التفسير بالمأثور من أسانيده. وهذا أيضا أشكل فيه قضية عدم التمييز بين الصحيح من الضعيف كما فعل السيوطي رحمه الله في الدر المنثور. أراد أن يختصر فجرد وجمع فقط الروايات في غير أسانيدها. فهذا الأمر أيضا أوقع في ضعف التفسير بالمأثور. هذه الأمور مهمة جدا أن يعلمها طالب العلم، ليس كل تفسير مأثور مقبول، فالموضوع يجب إبعاده. والإسرائيليات أيضا يجب عدم قبولها إلا ما وافق معنى الآية مباشرة، مع عدم الحاجة إلى الخوض في التفاصيل والأنواع والأسماء وغير ذلك مما أغفله القرآن، والقرآن لا يغفل شيئا إلا لأنه لا منفعة فيه. الأمر الثالث إنه لا بد من تمييز الصحيح من الضعيف من خلال معرفة الأسانيد وتمييزها. التفاسير بالمأثور ذكرنا لكم أن ابن جرير وابن كثير وأيضا الثعلبي في الكشف والبيان، وهو من أكثر التفاسير التي شحنت في الإسرائيليات، معالم التنزيل للبغوي، وسندرسها هذا دراسة وافية، محرر الوجيز، وإن كان المحرر الحقيقة يغلب فيه الجانب اللغوي أكثر، ابن كثير والدر المثور كما ذكرنا وأضواء البيان. بعد ذلك ننتقل إلى التفسير نسميه التفسير بالرأي أو التفسير في الاجتهاد أو التفسير في العقل. ها؟ لا، الإشارة سيأتي. منهج التفسير العقلي المقصود بالرأي بالاجتهاد، يسمونه بالاجتهاد وبالرأي وبالدراية وبالعقل، كلها داخلة في هذا المعنى. وهذا أكثر مفسرين على هذا النمط، إلا أن هذا التفسير وقع فيه إشكال وخلاف من حيث حكمه، أنه ورد عن النبي عن الله عز وجل وعن رسوله صلى الله عليه وسلم التحذير، كقول الله عز وجل ولا تقف ما ليس لك به علم، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون في المحرمات، قول النبي صلى الله عليه وسلم من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار، من قال في القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ. وهذه هي التي منعت كثير من السلف في القول بالتفسير، وجاء التفسير عن الصحابة رضوان الله عليهم قليلا، تورعهم عن القول في القول في كتاب الله عز وجل. وكما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه أي أرض تقلني وأي سماء تظلني إذا قلت في كتاب الله ما لا أعلم، وقول عمر إن هذا له التكلف يا عمر. فكان الصحابة رضوان الله عليهم هم أتقى الناس وأورع الناس من قول التفسير، كان تفسيرهم قليلا من هذا الوجه. لكن الذين توجهوا إلى القول بجواز هذا قالوا ما معنى قول الله عز وجل كتاب أنزلناه إليكم مبارك ليدبروا آياته أفلا يعقلون أفلا يتفكرون وقول النبي صلى الله عليه وسلم لابن عباس اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل وعلمه التأويل، فهذا يشكل في القول في هذه القضية في تفسير ابن الرأي. إلا المسألة الطويلة، لكن نختصرها بأن الآيات المانعة والأحاديث التي تمنع القول على الله بغير علم، بغير رجوع لأصل اللغة والشريعة. وأما القول في التفسير بعلم ورجوع إلى اللغة وأصولها والشريعة وقواعدها، فإن ذلك أمر مشروع، لأنه فيه العلم بكتاب الله عز وجل. ولهذا قال قال عريض الله تعالى عنه في قول إلا فهما يؤتيه الله عبدا من عباده، فهو استنباط استنبطه. فهذا الحقيقة هو الفاصل بين الممنوع والمحظور. ولهذا جعلوا في التفسير بالرأي أربع شروط، هي أن يكون موافقا للقرآن والسنة، والثاني أن يكون مستمدا من القرآن والسنة، أن يكون موافقا للشريعة وأصولها، هذا تابع الأول لكنهم، الثالث أن يكون موافقا للغة وأصولها وقواعدها، الرابع أن يكون سالما من الهوى المجرد. هذا الذي يميز بين الرأي المحظور الممنوع والمحمود. من التفاسير التي يمكن أن تعتبر من تفاسير الرأي المحمود مثل تفسير البيضاوي واسمه أنوار التنزيل وأسرار التأويل، وأيضا مفاتيح الغيب للرازي، مع أيضا يعني تجاوز ما وقع فيه من خطأ أو أخطاء، أيضا الخازن لباب التأويل، والبحر المحيط لمن؟ لأبي حيان، وتفسير الجلالين، وإرشاد العقل السليم لمن؟ لمن؟ لبي السعود، أحسنت، وروح المعاني للألوسي. هذه كلها تدخل في الرأي، التفاسير بالرأي، لأنها يغلب عليها، وقليل ما يذكر فيها أصحابها تفسير مأثور إلا استشهادا، هذا ما يختلف اختلافا كبيرا عن تفسير ابن جرير وابن كثير. تلك تركز على جانب التفسير بالمأثور، وقد تذكر التفسير بالرأي، وهذه تركز على جانب التفسير بالمأثور بالرأي، وربما تذكر التفسير بالمأثور. لكن مثل أيضا السعدي والقاسمي كثير، يعني أغلب التفاسير من هذا الوجه كما ذكرت لكم. أما التفاسير بالرأي المذموم فهذه كثيرة جدا أيضا، تفاسير الباطنية والمعتزلة والرافضة والصوفية والإشارية المبتدعة، هذه كلها من التفاسير بالرأي المذموم الذي يتجه فيه خلاصتها أنه يتجه فيها أصحابها إلى تأويل القرآن وفق مذاهبهم واعتقاداتهم الباطلة أو الجدئية أو الصوفية. هذه مثل تنزيه القرآن عن المطاعن لعبد الجبار المعتزلي، والكشاف للزمخشري، وأيضا البيان في تفسير القرآن للخوئي الرافض الموسوي. إلا أن هذه التفاسير لا تعني تجردها من التفسير الصحيح، لكن حينما نقول أن هذه بالتفسير بالرأي المذموم إخواني الكرام، لا يعني أننا نحذر منها بتاتا كلية، نحذر منها العامة الذين لا يفقهون الصحيح من الضعيف، لكن طلبة العلم، طالب العلم يجوز له ولا بأس به أن يرجع إلى بعض هذه التفاسير التي تميزت في جانب من الجوانب، لأخذ هذا الجانب مع تجاوز ملاحظاته والأخطاء التي ورد فيه، لأنه ما في تفسير إلا وقد يعني وقع فيه صاحبه في خطأ، خاصة التفاسير الشائرة كثيرة جدا، أكثر التفاسير على مذهب الأشعري، عقيدة الأشعري الشائرة، ولذلك يعني تفاسير السنة والجماعة قليلة مقارنة بغيره. فلو أننا اقتصرنا في التفسير على ما وافق مذهب السنة والجماعة لكان ذلك يعني يحصرنا في تفاسير قليلة جدا. فأقول أن هذه التفاسير التي سلكت مسلكا مذموما في المعتقد وفي تفسير كتاب الله عز وجل في لوي نصوصه على وفق معتقداتهم الباطنة، فهذه أقول الواجب الحذر مما وقع فيها، ولا بأس في الاستفادة مما فيها من يعني جانب تميزت فيه عن غيرها كالتشات مثلا في جانب البلاغة. الحقيقة الوقت ربما انتهى، في جانب الحقيقة نختصره 5 دقائق فقط نأخذ منكم، جانب التفسير العلمي، وهذا الحقيقة الخوض فيه كبير جدا وواسع، اللي هو التفسير يعني بالحقائق وكونية والإعجاز، يسمونه الإعجاز العلمي في القرآن الكريم. خلاصة الكلام فيه أخوان الكرام حتى يعني يكفينا الخلاصة، أنه ما ثبت من هذه المسائل حقائق لا نظريات، وثبت في القرآن دلالة ذلك، فتفسير فيه صحيح. إذا ثبت حقائق ليس نظريات، فرق بين حقائق والنظريات، النظريات تحتمل وقوع ولا تحتمل، مثل الحقائق يعني مثل مثلا كروية الأرض، مثلا كروية الأرض حقيقة، نعم تعاقب الليل والنهار إلى غير ذلك، لكن النظريات التي تحتمل لا يجوز تفسير القرآن بها، لأن قد تتغير وقد لا تثبت فيكذب القرآن. فمن هنا أقول أنه لا بأس في مثل هذا الزمن الذي ظهرت فيه الاكتشافات وتباهى الغرب لذلك، أقول لا بأس بأن نقمعهم بإظهار ما في هذا القرآن من دلالات وحقائق حقيقة توقفهم عند حدهم وتظهر إعجاز القرآن عندهم. وهذا مصداق قول الله عز وجل: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه أي القرآن حق، أنه الحق. فأقول لا بأس في ذلك، ولهذا نهج بعض العلماء كالزنداني مثلا، و يعني أيضا من اهتموا بهذا الجانب زغلول نجار، وهو من أبرز القائلين فيه وله موقع كتب وغيره. فأقول لا بأس بهذا. النوع الأخير هو التفسير الاجتماعي. ما المقصود بالتفسير الاجتماعي؟ التفسير الاجتماعي هو الذي يسلك مسلك يعني العناية بأمر الواقع، مسائل الواقع والمجتمع ومشكلاته وحلها من خلال القرآن. وهذا في التفسير المتأخرة كثير، في التفسير المنار لمن؟ محمد رشيد رضا، وتفسير الظلال سيد قطب، وتفسير الدوسري صفوة الآثار والمفاهيم، وتفسير المدرسة العقلية كلها على هذا الوجه، إلا أنه يشكل عليها أمر سنذكره إن شاء الله في الحديث عن تفسيرها، وهي أنها يعني غلبت جانب العقل على النقل بين مقل ومكثر، هذا الذي أخذ عليها، سنتكلم عنه إن شاء الله تعالى في حديث قادم. نقف هنا، نسأل الله عز وجل رزقنا للناس والأعمال الصالح، وليتنا أن نجدد يعني أيضا ونؤكد على البحث الذي ذكرناه في الأسبوع الماضي، نريد أن تأتون لنا تفسير بالمأثور، تفسير مثلا ذكر الموضوع. ويمكن أن نضيف إليه تفسير موضوعي وتفسير بالرأي. تفسير مثال تفسير بالرأي، تفسير بالمأثور، وتفسير بالرأي، وتفسير الموضوعي. القصد من هذا الحقيقة يا إخواني أننا نمارس الرجوع إلى هذه الكتب، فهذا مهم جدا حتى يثبت المعلومة لديكم. بارك الله فيكم.